السؤال 17 يقول: الصبر قسمان، مذموم ومحمود، فالمذموم هو الصبر عن الله عز وجل ومحبته وسير القلب له. قال هذا يستشكل فهمه، نرجو التوضيح. يعني أن الإنسان قد يصابر نفسه بالبعد عن الله عز وجل والبعد عن محبته وعن السير إلى الله عز وجل وطاعته وسير القلب له، فهذا في الحقيقة صبر مذموم ليس محمودا. إنما الصبر المحمود هو الصبر على طاعة الله عز وجل وما يحب الله سبحانه وتعالى مما قد يكون شاقا على النفس، فهذا هو الصبر المحمود. فالصبر المحمود ما ارتبط بطاعة الله عز وجل، والصبر المذموم هو ما كان فيه بعد عن الله عز وجل وعن طاعته. فقد يصابر الإنسان نفسه بمقارعة المعاصي، وقد يصابر الإنسان نفسه بعدم اللجوء إلى الله عز وجل وعدم محبته وعدم التوكل عليه، فهذا قد يقع من النفوس المريضة، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا كله معدود، وإن كان صبرا فإنه معدود بأنه صبر مذموم.